السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. وها نحن مع النداء 49، وهو في بيان عوامل النصر في الجهاد، وهي طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم النزاع، ولزوم الصبر والإخلاص لله تعالى. هيا بنا نتغنى بهذا النداء، علنا نحفظه، وحفظه ضروري ولازم، وإلا كيف نصبح علماء إذا لم نحفظ؟ الحفظ نصف العلم. العلم قسمه العلماء قسمين، نصفه فهم ونصفه حفظ، فمن جمع بين الحفظ والفهم سمع، ومن يفهم ولا يحفظ مثلي ناقص، ومن لا يحفظ ولا يفهم هذا حيوان. الحفظ مع الفهم هذا هو العلم، يحفظ ولا يفهم نصف العلم، يفهم ولا يحفظ نصف العلم. فخيرنا من حافظ وفهم، وخير خيرنا من عمل بما حافظ وفهم، وخير منه من علم ما علمه وعمل به وحفظه. نسيتم الجائزة العظمى ما هي؟ أن يدعى في السماء عظيما من علم وعمل بما علم وعلمه غيره، دعي في السماء عظيما. عرفنا عظماء الرجال ولا لا؟ نابليون، إخوانكم يتغنون بهذا، ماركس، ليلين، يذكرون أسماء أخبث الخلق وشرهم، ويعتبرونهم هؤلاء عظماء. من عظماء الرجال؟ الذين يعلمون شرع الله ويعملون به ويعلمونه غيرهم، يدعون لا بين البشر الهابطين، يدعون في الملكوت الأعلى بين الملائكة بأنهم عظماء الرجال. اللهم اجعلنا منهم. وقد بدأنا نحفظ ونعلم ونعمل ونعلم، انتهينا. علم أهل بيتك يكفي، نقلت ما علمته إلى غيرك، جارك، رفيقك في الطريق، من يجالسك في الصف الأول، أعطيه كلمة سمعتها، بلغت رسالتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط هذه الجملة الأخيرة تهديد وإلا لا للذين يخرجون للمباهات والتعالي على الناس رياء وكبر وبطرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط من هؤلاء الذين خرجوا بهذه الصورة أبو سفيان ورجاله من مكة إلى بدر كيف خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الذي هو الإسلام لا تكونوا مثلهم لعلنا إن شاء الله نعاود قراءة هذه النداء يوم ما نختمها فيسهل حفظها علينا إن شاء الله الآن تجاوزنا نصفها الشرح شرح النداء نداء الله نداء الرحمن إلينا مشروح حتى يفهم مراد الله من ندائه وما سر الفهم لنعمل بما طلب سيدنا منا فإن قال اصبروا صبرنا وإن قال لا تنازعوا ما تنازعنا وإن قال لا تكونوا كالفلانين لن نكون مثلهم إذ هذا استعدادنا الذي هو ثمرة إيماننا ومعرفتنا بالله اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد وقد فرقنا بين السامع والمستفيد البارحة وإلى لا المستمع الذي أصغى بأذنه يسمع ليتعلم الهدى ويعمل فينجو ويفلح قال ولنعلم كلنا لا السامع للقارئ فقط ولنعلم كلنا وكل مؤمن ومؤمنة أن هذا النداء الإلهي الكريم موجه إلى المؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقد أذن لهم في قتال أعدائه الكافرين وقد أذن لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعد نهي دام 14 سنة والمسلمون يتحملون ولا يقتلون ولا يقاتلون أذن لهم متى أذن لهم لما دخل رسول الله المدينة واستنارت البلاد وكفر المؤمنون والمجاهدون نزلت آية الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فخرجت أول سرية يقودها عبد الله صهر نبينا هذا أخو زينب أم المؤمنين أول سرية وهذه الآية تعلمنا كيف نقاتل الكافرين والمشركين وكيف ننتصر. لو عرفها رجالنا ما احتاج إلى كليات الحرب. إذن هذه الكلية الحقيقية، أو تشكون في هذا؟ أما ينصحنا سيدنا ومولانا؟ نصح وبيننا طرق الفوز والنصر على أعدائنا، وإن خالفنا نصائح وتوجيهات والله ما انتصرنا. ليش تحلف يا شيخ؟ نحلف. هل انتصر المسلمون على اليهود في فلسطين؟ كم هي نسبة المسلمين على اليهود؟ 1 إلى 100 كذا ولا لا؟ 100 كاملة تنهزم أمام 1؟ انهزمت والله. كيف؟ لأنهم خرجوا عن طاعة أمر ربهم، ما امتثلوا. كيف ينصرهم؟ يغشهم يعني؟ الله يغش عباده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رفضوا مبادئ النصر ومقوماته وأسبابه وتجاهلوها وعملوا العكس، فكلما اصطدموا مع اليهود هزموهم. صح ولا لا؟ هيا إذا نفهم مراد الله من هذا النداء. قال: وقد آذينا لهم في قتال أعدائه الكافرين به وبلقائه وبكتابه ورسوله، فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وتأتي غزوة بدر الكبرى بعدها مباشرة، وانفتح باب الجهاد اليومي على مصراعيه، وهم في حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون بها. انفتح باب الجهاد وإلى لا؟ ينبغي أن نفتح كليات حربية أولا حتى يتعلموا. فالله عز وجل فقط هذا النداء علمهم كيف يقاتلون وينتصرون. ما تحتاج تنقطع في الكلية 4 سنين، خليك في مزرعتك تشتغل ليلة واحدة فقط عرفت. لعل الشيخ واهم، انتبهوا. قال: وفي أول سطر، نعم، فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عرفتم صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن خالد ابن عمتي أيضا. وتأتي غزوة بدر الكبرى، وانفتح باب الجهاد اليومي على مصراعيه، وهم في حاجة ماسة إلى تعليم رباني، أي إلى تعليم الله وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها، أليس كذلك؟ وفي هذا النداء وفي هذه الآيات الثلاث التي تضمن هذا النداء الكريم تعليم عال جدا لخوض المعارك والانتصار فيها، وهذا بيانها. تفضلوا. أولا: الثبات في وجه العدو. إذا التقينا وجها لوجه زائفين بالدبابات أو على أرجلنا، يجب أن نكون كالجبل الذي لا يتحرك. فما إن يرى العدو هذا الثبات ينهار. وقد سمعت في النداء قبل هذا وإلا لا؟ حرام الانهزام وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله وله عذاب أليم. إلا في حالتين عرفناهما: متحيز للقتال أو متحيز للفئة. ولهذا الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب. الذي يعطي العدو دبره ويهرب هذا توعده الله بمر العذاب، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهنا يعلمنا مولانا سيدنا ربنا إلهنا كيف نخوض المعارك. فقط نحفظ هذا النداء فمعناه خذونا إلى أية معركة لن ننهزم بإذن الله. ماذا قال؟ قال: أولا الثبات في وجه العدو والصمود في القتال، حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك أبدا. دل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. ما المراد من الفئة؟ جماعة يفيء بعضهم إلى بعض ويتكتلون ويتقوون. فئة يعني من الكفار، فئة أي طائفة مقاتلة. فاثبتوا أي في وجه تلك الطائفة الكافرة المقاتلة ولا تسروا أبدا. ذكرت لكم الرواية التي رويناها عن الصالحين، جيوش العثمانيين كانت تفتح شرق أوروبا، يربطون المقاتل مع المدفع، يقاتل يقاتل حتى تنفذ ذخيرته ويبقى كالأسد، يذبحون أكثر ويقتلونه ولا يلين ولا يذل ولا ينكسر أبدا، أخذا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. الجيوش العرب متعلموهم هذا؟ ما أظن. قرأوا سورة الأنفال؟ لا، يقرؤون عجائب قتال أوروبا وكيف تزحف على المسلمين وتدمرهم في أغلب الكليات الحربية. أما القرآن الذي يقع على الموتى هذه رجعية، لو تقول قال اسكت. كتب طالب أو أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم، دخل مشرف على التعليم: امحي هذا. ليه ما امحي؟ امحو، هذه رجعية وتخلف. هذا في بلاد استقلت من الاستعمار. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لا تعجبوا من فتن وسقوط وهبوط، انحرفنا وانحزنا بعيدا عن جادة الحق والصواب إلا من رحم الله. قال ثانيا، الأول هو الثبات الصمود ولا لا، الثاني ذكر الله تعالى. سبحان الله، حتى في القتال الذكر. لقد علم أهل هذه الحلقة من مؤمنين ومؤمنات، علموا ما لم يعلمه واحد في المليون من العالم الإسلامي. ما هذا منصور؟ سمعتم هذه الكلمة ولا لا؟ لقد علم أهل هذا الدرس مسألة لا يعلم واحد في المليون في العالم الإسلامي. حتى أسألك، علموا سر الحياة وعلة الوجود. لو تدرس مليون سنة خارج كتاب الله وسنة رسول ما تصل إلى هذا المستوى. أيها المستمعون والمستمعات ممن لم يلازموا هذه الحلقة، هل تعرفون إذا سئلت لما خلق الله السماوات والأرض، لما خلق الله الجنة، لما خلق الله النار، لما خلق هذه البشرية، هذا العالم من الجن الملائكة، لما هاتي؟ الله أكبر، الله أكبر. سمعتم؟ من أجل أن يذكر ويشكر فقط. أراد أن يذكر ويشكر فخلق الملائكة وطبعهم على ذكري وشكري فهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وخلق الإنس والجن وفرض عليهم الذكر والشكر ومن ذكر وشكر أنزله منازل السعداء في الملكوت الأعلى ومن نسي وترك وكفر أنزله منازل أشقياء في عالم الشقاء. أما خلق الفواكه والبطيخ والثمار والحيوانات مخلوقة من أجل الإنسان ليأكل فيحيى حتى يذكر ويشكر، فإذا ترك الذكر والشكر كان شر الخليقة أسوأ من القردة والخنازير. وقول هذا على علم مو بالأوهام. قاموس من شر الخليقة؟ شر الخليقة اليهود والنصارى. ما عرفت إجلس. الكفار بالله التاركين لذكر الله المشركين به غيره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. كلام من هذا؟ ما المراد من البرية والبريئة؟ الخليقة برا إذا خلق، المبروء المخلوق، والبرية بمعنى المخلوقة. من شر الخلق؟ الكافرون بالله الذين لا يذكرون الله ولا يشكرونه. هل تعرفون مدى جريمتهم وقبحها؟ الذي يفسد السماوات ويذوبها، يفسد الأرض بما فيها، هذا مثلهم. كيف هذا يا شيخ؟ اسمع، الذي يدمر وينسف الجنة كلها ويخرب النار ويخرب السماوات والأراضين وما فيهما، جريمته كجريمة من ترك الذكر والشكر. كيف هذا؟ من يجيبني؟ لأن الله ما خلق الجنة والنار والسماوات إلا من أجل أن يذكر ويشكر، فإذا عطل الذكر والشكر كان جريمته نصف العوالم كلها. والدليل والبرهنة أن هذا يخلد في عذاب لا ينتهي أبدا، بليارات السنين ما ينقضي، لأن جريمته ما هو قتل إنسان أو تدمير قرية أو إسقاط كذا، هذا جريمته خرب الكائنات كلها التي من أجله خلقها الله. هل تذكرون هذا؟ إذن هاهذا تعالى وعباده يخوضون المعركة والدماء تسيل والأرواح تزهق والرؤوس تتطاير وهم يذكرون. اسمع ما قال ثانيا، ذكر الله تعالى تهليلا. ما معنى تهليلا؟ لا إله إلا الله، هلل يهلل إذا قال لا إله إلا الله. وتكبيرا، ما معنى الله أكبر؟ وتسبيحا، سبحان الله. ودعاء وضراعا، رب صنع القوم المشركين. قال وذكر وعده تعالى لأوليائه بالنصر، وذكر وعيده لأعدائه بالهزيمة. هذا ذكر باللسان وبالقلب أيضا. إذا خضنا المعركة أثناء الزحف نذكر الله بألسنتنا، مهللين، مكبرين، مسبحين، داعين، سائلين النصر، انتبهتم، ضارعين إليه، ذاكرين وعده لأوليائه بالنصر حتى ما نفت ونذهب منهزمين، ذاكرين وعده لنا بأن ينصرنا على أعدائنا، فيزيد هذا في طاقاتنا المعنوية وقدراتنا، مصممين على أن النصر لنا بإذن الله. قال دل عليه على هذا الذي سمعنا قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في قتالكم وتنتصرون وتفوزون، أي تفوز بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة في الدنيا والمذلة ومن النار وعذابها يوم القيامة. تعرفون هذا؟ كنا في بشاور منذ سنوات في بداية الجهاد في الأفغان، وكان شاب لا أدري أين ذهب، شاب عجب تونسي كان في فرنسا ودرس في كليات الحرب عندهم، وكون جيشا أو فصيلة أو فئة في بشاور يزحف بها إلى قتال الروس في الأفغان، وقال لتزور هذه الفئة. إياك أن يخطر ببالك أن الشيخ يكذب، انزع هذا، هذه الأمراض فتتنا، يسمع ويسخر ويقول الشيخ يكذب. لما قل هذا؟ عيشنا هذا وما زالت الأمة هبطت. فصفف رجاله صفوفا ثم نطقوا بكلمة واحدة الله أكبر، والله لا أقوى من صوت الرعد، صوت متزن لو رآها اليهود يصعقون من الخوف. اندهشنا، لا إله إلا الله، صوت واحد بكلمة الله أكبر، كلام ينمو بشيء، تبهتم، لا إله إلا الله، القلوب ترتعب. فمثل هذه لما تكبر التكبيرة تهجم العد، والله لتحلل وذاب وتبخر. أريكم صورة عاجلة وإلا لا؟ حدثنا رجالاتنا في جيشنا، جيش هذه المملكة، لما يخرجون على الجيوش الباطلة الهزيمة قالوا والله لا ينفرون ويهزمون. عرفتم لما ذكر الله؟ والذي لا يذكر الله ينتصر، والله ما ينتصر إن قابل وقاتل من يذكر الله. فلهذا لو أن المؤمنين عرفوا الطريق إلى الله ما أذلهم من يذل ولا هزمهم من يهزم. قولوا ما الدليل؟ 25 سنة فقط على الإبل يركبون وعلى الحمير أيضا، لا بواخ ولا سفن ولا ولا، وصلوا بالإسلام إلى ما وراء نهر السند وإلى الأندلس. 25 سنة، كيف يتم هذا؟ سحر هذا؟ تم وإلى لا؟ لأن إيمانهم كان غير إيماننا، وعلمهم ومعرفتهم كانت غير علمنا ومعارفنا. هذا هو السر. هيا نرجع إليهم نسلك سبيلهم نكون مثلهم، بل قد نكون خيرا. لا ما نستطيع، ما نستطيع نجتمع في بيوتنا بيوت ربنا نبكي بين يديه كل ليلة طول العام ليجدد العهد لنا ويرفعنا بعد الضاعة وينصرنا بعد الهزيمة ويوحدنا بعد الفرقة والخلاف. لما ما نرجع إليه؟ لا، مستكبرين، معنا في حاجة إليه. هذا لسان الحال. كيف تريد أنت الأغنياء والأمراء والصالحون والضباط ويجلسون في المسجد يبكون بين يدي الله؟ نعم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثالثا الأمر الثالث طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما ونهيهما وطاعة قائد المعركة ومدبرها، إذ طاعته ثابتة بآية النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة القيادة عند خوض المعارك ضرورية وإلا تأتي الهزيمة، لأن إذا قلت ما ذكر هذا في الآية قوله أطيعوا الله وأطيعوا أطيعوا الله ورسوله، الرسول ما أمرنا ما قال من عصاني فمن عصى أمري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى ربي، ومن أطاع أمري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع ربي. إذا القائد يقودهم ويختلفون ما نتيجة هذه الهجمة؟ الانكسار والتحطم. قال طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما أي فيما يأمران به وينهيان عنه، وطاعة قائد المعركة ومدبرها، إذ طاعته ثابتة بآية سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة كما ذكرنا من أكبر عوامل النصر حسب سنة الله تعالى في هذه الحياة، أكبر عوامل النصر هذه الطاعة، أي طاعة الله ورسوله وقائد المعركة ومدبرها. رابعا عدم التنازع. تعرفون التنازع ماذا؟ أصحاب الخمر يعرفون، يتنازعون الكاس كل واحد لنا أو القارورة، التنازع هذا يجذب وهذا يجذب، فهذا التنازع أحد يقول الآن نطلق رصاصة والثاني يقول كذا، هذا يقول ناتيهم من كذا يقول ناتيهم من كذا، إذن هذا لا تنازع، كأننا رجل واحد قال الأمير امشي أوقف. عدم التنازع والخلاف إذ هما من موجبات الفشل الذريع وذهاب القوة وحصول الهزيمة المدمرة والعياذ بالله تعالى. تصدقون الله وإلا؟ ودل على هذا قوله تعالى ولا تنازعوا، لا مناهية وإلا لا، والمضارع مجزوم بها بحذف النون، ولا تنازعوا، فيترتب على ذلك فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهل للمجاهدين ريح شرقية ولا غربية؟ ها هذه الريح، نحن قرأنا القرآن ونحن أطفال من أبناء الخامسة والرابعة من السنين ونحاول أن نفهم، فما استطعت نفهم الريح أبدا. وتذهب ريحكم، أي عندنا الصبا إلى الدبور، حتى تعرضنا للسيارات الشاحنات في الطريق، لما تجي الشاحنة ما تشهد ريحا عجبا في الوراثة، بل نكون في سيارة صغيرة بيبية وتأتي شاحنات بريحها تزعزع هذه الصغيرة، ففهمنا معنى الريح، لأننا إذا زحفنا مختلفين متباعدين لسنا ملتصقين ببعضنا البعض، الريح تفشل وإلا لا؟ ما في قوة، لكن إذا كنا كتلة واحدة وهجمت مثل السيارة. أو ما فهمتم هذا؟ أنا أقول لما نهجم ونحن غير متراصين ولا متلاصقين مختلفين، لأن اختلفنا الريح فاشلة ما هي بقوي، ما عندنا ريح، لكن إذا كنا كتلة واحدة لها ريح وإلا لا؟ أنت أرمي حصى وحصى 20 حصى والله لا ريح لها، اجمعها كتلة وأرميها تكون لها قوة وإلا لا؟ وريح. وسبحان الله وتذهب ريحكم. هل فهمتم ذهب الريح ما هي؟ ذهاب القوة الدافعة. قال وبيح القوة وهي النصر وهي الغلبة والنصر، كما يقال الريح لفلان، الريح لفلان إذا كان غالبا، وشاهده من شعر العرب إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافتة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها عجل، فإن لكل ماذا؟ لكل خافقة سكون، تخفى تخفى وبعد تسكن. وهل تقدم لنا هذا المعنى في النداءات؟ نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا سنحت الفرصة وأصبحت قادر على الخير افعل، ما تدري أن الله يقلب قلبك وتصبح تكره المؤمنين وتكره الخير. إذا هبت رياحك اغتنم، جاءت الأموال وإلى لا، ربحت التجارة، ارتفع راتب الموظف، اغتنم الفرصة وأنفق في سبيل الله خشية أن يزول هذا. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافتة سكون. كيف سكون جي مرفوعة؟ لأن إن هنا اسمها محذوف، وأصل فإنه أو فإنها لكل خافتة سكون، كأن الظاء في لحن عربي لكن ما في لحن، اسم إن محذوف. قال ومن أراد فهم معنى الريح المفسرة بالقوة والنصر فليقف في طريق السيارات، أي إلى جانب الطريق، ولينتظر حتى تمر به شاحنة مسرعة في جريها، فإنها تدفعه بريحها كالعاصفة الشديدة. عرفتم هذا ولا لا؟ موجود. ومن ثم يعرف معنى الريح في هذا النداء، وأنه القوة الدافعة للعدو، لأن المجاهدين إذا اتحدوا وصاروا صفا واحدا وهجموا يوجد لهم قوة أعظم من ريح الشاحن القوية، وهم في طريقهم إلى دفع العدو وكسر وتحطيم قوته. خامسا، هذا ما تضمنه النداء. خامسا، بيان نتائج التنازع والخلاف، وأنها الفشل الذريع وذهاب القوة المعبر عنها بريح، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القائل عليم ولا لا؟ هو خالق الريح وأصحابها، لا تشك في هذا. سادسا، الصبر. الصبر لازم ضروري للمجاهدين. اي نعم، الصبر لازم لكل انسان. والله لولا ان تصبر على صلاتك ما اتممتها، لو لم تصبر على صيامك لافطرت قبل العصر. الصبر ما يستغني عنه المؤمن قط، لا بد منه في كل ميدان. الصبر حبس النفس على العباده حتى يكملها. قال الصبر أي على مواصلة القتال بعد الإعداد له، وتوطين النفوس وإعدادها للجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك لقوله تعالى واصبروا أيها المجاهدون إن الله مع الصابرين. الله معهم، من يهزمهم إذن؟ فإذا كان الله مع الصابرين لن يهزمهم أحد، كيف يهند والله معهم؟ ما هو معقول. إذن أيما فئة قاتل على علم ويقودها إمامها الرباني وتصبر، الله معها ينصرها على عدوها. هذا وعد الله، ومن أصدق من الله حديثا. قال سابعا، الإخلاص لله تعالى في الجهاد كما هو في سائر العبادات، إذ الإخلاص روح العبادة، فإن فقد فقدت. إذ قال تعالى بعد الآية الثالثة: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء أخلصوا لله شيئا، ما خرجوا لله، كيف خرجوا منتفشين منتفقين ليظهروا قوتهم للعالم، يريدون وجه الله لا يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، فلا نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فحذر المؤمنين تعالى من أن يكونوا كأولئك الذين خرجوا من ديارهم لقتال المؤمنين بطرين متكبرين مرائين بخروجهم وقتالهم غيرهم من المؤمنين لصد الناس عن الإسلام. هذا حصل في بدر في جيش أبي سفيان. قال: فلنذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، فلنذكر أن هذه العوامل عوامل النصر وهي أفعال وتروك. ما معنى أفعال وتروك؟ الأفعال افعل والترك اترك، الترك يجمع على تروك. أفعال أي أوامر ونواهي. ولا تكونوا كالذي هذا نهي وإلا أمر؟ نهي. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذا أمر ولا نهي؟ اصبروا، أمر. قال: فلنذكر أيها القارئ الكريم أن هذه العوامل عوامل النصر وهي أفعال وتروك، لقد تضمنتها الآيات الثلاث التي نادى الله عز وجل عباده المؤمنين من أجلها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أريحكم، وأصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون هزمهم شوى هزيمة، محيط بهم وبأعمالهم. قال: ولنذكر لا ولنكرر قراءتها وقراءة معانيها، فنصبح بذلك أهلا لقيادة الجيوش وخوض المعارك. أو هذا بعيد، اسمع. قال: ولنكرر قراءة هذا النداء ولنحفظه ولنفهمه حتى نصبح بذلك أهلا لقيادة الجيوش وخوض المعارك. ولن يصل إلى مستوانا الرفيع قائد معارك ولو درس في كليات الحرب في العالم الكافر الفاجر 20 سنة أو 40. ماذا تقولون، صح ولا لا؟ نحلف وإلا لا؟ والله لو أن جيش من جيوش العرب أسلم أولا قلبه وجود الله وقال: لأحررن فلسطين من اليهود لأقيم فيها دولة القرآن، والله العظيم لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما هزموا، على شرط تكون له عدة وله رجال. تبهتم؟ ولكن من يفكر هذا التفكير؟ أول أقيموا الإسلام في بلادكم أيها العرب، أنتم تطاردون وتبعدون من كل ساعة وبعد تقيمون الإسلام في فلسطين؟ ما هو معقول هذا الكلام. لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله. قال: ولن يصل إلى مستوانا الرفيع قائد معارك ولو درس في كل كليات الحرب في العالم الكافر الفاجر. وهناك معلومات إضافية إليك بيانها أيها المستمع. ما هي؟ أولا الذكر أثناء الجهاد يكون سرا إلا ما كان عند الهجمة الأولى، فإنه يكون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر حتى ينهزم العدو، وبعد ذلك الذكر باللسان والقلب وأنت تطلق في رصاصك أو تطلق في صواريخك، ما تنسى الله أبدا، فإن نسيته وهبطت انتبهوا. أقول الذكر أثناء الجهاد يكون سرا إلا ما كان عند الهجمة الأولى، فإنه يكون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصمت عند ثلاث: الأولى عند تلاوة القرآن، الثانية عند الزحف، الثالثة عند الجنازة. في غير بلادنا عند الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله تهاويل، هنا عندنا وحدوه وكشفنا السر، وأنتم ما كشفتم ما معنى واحد يعني. قولوا لا إله إلا الله كما أنتم في سوريا والعراق بلاد المسلمين خايفين من الوهابيين، قولوا لا إله إلا الله، ما نستطيع الهيئة معنا تؤدبنا، أو ما فهمتم البربرية هذه، وحدوه ما يستجيبون، الهيئة معنا يريد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صوت دوخ المدينة، الرسول نهاكم عن هذا، ما يفهمون الرسول ولا سنته، أين داء أصل في حجور من تعلموا؟ هل فهمتم هذا السر وإذا لا؟ لما يقول وحدوه ماذا يعني؟ أبكوا على أصواتكم لا تخافوا من هؤلاء الآمين بالمعروف والنهين عن المنكر. الرسول يقول إن الله يحب الصمت عند ثلاث، منها عند الجنازة، اسكت وفكر وابكي بدموعك وادعو للموتى لأنك تفصلت تغني تفرفش. يا شيخ لا تعلمهم ما تعلموا، اين اين وصلنا؟ قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، قال يقرأ اسمع ما ترفع صوتك ولا تتكلم، ثانيا عند الزحف، ثالثا عند الجنازة. قال والذكر المأمور به في القتال يكون بالسر بالقلب واللسان، إذ صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، قال يقرأ اسمع ما ترفع صوتك ولا تتكلم، ثانيا عند الزحف، ثالثا عند الجنازة. قال والذكر المأمور به في القتال يكون بالسر بالقلب واللسان، إذ صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو يناجز قرنه. الله أكبر، عبدي الحق كل عبدي الصادق الذي يذكرني بقلبه وهو يناجز قرنه. تعرفون المناجزة إلا المدفع أو السيف، في تلك الحالة هو يذكر الله بقلبه ما يسقط أبدا. قال أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. ثالثا قال أحد العلماء الربانيين ماذا قالوا؟ قال لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، إذ قال له تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كبيرا. هو طلب آية تدل على أن الولد سيكون من امرأة العجوز وإلا لا، وهو شيخ كبار، قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ثلاثة أيام ما تستطيع أن تتكلم، والله ما يقدر إلا ثبات إلا ذكر الله يذكره لا إله إلا الله. لو كان الله يرخص لأحدنا أن يترك الذكر لرخص لي زكريا. قال اذكر الله كثيرا. فنحن ممنوعون عن الذكر فقط في الحمامات في المراحيض. إذا ما كنت في المراحيض اذكر الله، المسحات في يديك، القلع، كل شيء، لأنك ما تسعد ولا تكمل إلا بالله، موصول بالله عز وجل. إذا تركت الذكر انقطعت الصيلة وهبطت وذبحك الشيطان ورمى بك بالمزابل. فالذين يجتمعون على الباطل والمنكر انفصلوا عن الله ولا لا؟ انفصلوا، لأنهم تركوا ذكر الله. قال أحد العلماء الربانيين لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، إذ قال تعالى له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد.